يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في هذا الوقت أصبح كل واحد يستطيع الدخول في الإسلام إن شاء، هل نقول بأنه في هذه الحالة لا جهاد الآن؟ ما يدخل في الإسلام إن شاء، ما يطيعونه يدخل في الإسلام. الآن منعوا الدعوة في الخارج ومنعوا النشاط الدعوي في الخارج، كله ما يبون أحد يدخل في الإسلام. نعم.